بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن حقيقة الحرية، وبينا أن الإنسان لا يمكن أن يكون حراً وهو مخلوق مملوك لخالقه، وأن الحرية الحقيقية تكمن في تحقيق عبودية الله عز وجل والبراءة من عبودية كل ما سواه. فإذا تحققت الحرية فإن هناك أمرا يحرص المسلم عليه، وهذا الأمر لا يناله كل مسلم، بل هناك مرتبة أعلى من ذلك إذا حققها العبد، وإذا حققتها أمة الله عز وجل فإنها سوف تناله بإذن الله. وهذا الأمر هو حلاوة الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. نعم أختي المسلمة، كما أن للجسد لذات فإن للروح لذات، وكما أن هناك لذات حسية هناك لذات معنوية، والإيمان بالله عز وجل له لذة يعرفها من ذاقها. واعلمي أن لذة الإيمان تنسي صاحبها لذة الجسد. أختي المسلمة، إن من الأمور التي ميزنا الله تعالى بها عن البهائم سعادة القلب وحياة الروح، فإن سعادة البدن ولذات الجسد هي من الأمور التي تشاركنا فيها البهائم، ولكن حياة القلب وسعادة الروح وانشراح الصدر هو أمر عظيم ينسي صاحبه لذة الجسد. نعم، إن القلب العارف بالله المقبل على الله الذي يأنس بعبادته ويتلذذ بمناجاته هو قلب مشرق بهي مضيء حي. وإن الروح التي ترقى في مراق الفلاح وتترفع عن السفاسف هي روح طاهرة زكية. نعم، ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ أليس هو صلى الله عليه وسلم من كان يقول: أرحنا بها يا بلال، أي أقم الصلاة التي هي راحة القلب وسعادة الروح، حتى نخرج من أمور الدنيا ونقف بين يدي الله تعالى فنناجيه وندعوه وننكسر بين يديه. إيهن والله، إنها النفحات الربانية والنسمات الإيمانية التي تغشى قلوب المؤمنين والمؤمنات فينسون هموم الدنيا ومشاغلها ويتذوقون حلاوة العبودية لله بذكره والأنس بمناجاته. يقول مالك بن دينار رحمه الله: ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله عز وجل. ويقول إبراهيم بن أدهم رحمه الله: لو يعلم الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. أي سعادة هذه؟ إنها سعادة الروح، إنها سعادة القلب، إنها لذة مناجاة الله والأنس بطاعته. ويقول أبو سليمان الداراني رحمه الله: إن أهل صلاة الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. تأملي، إن أهل صلاة الليل في ليلهم الذين يقفون بين يدي الله فيقرعون أبواب السماء ويناجون الله جل جلاله، هؤلاء ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ألذ من أهل اللهو والمجون والفسق والفجور. سبحان الله، وكيف نقارن بين من قام بين يدي الله عز وجل يناجيه ويتلذذ بخطابه وبين من يلهو في معصية الله عز وجل؟ يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله: إن أهل صلاة الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، وإنه ليمر على القلب أوقات يضحك فيها ضحكا. وكان بعض الصالحين يقول: إنه لتمر بي أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي عيش طيب. نعم، تمر به لحظات يستقبل فيها النفحات الربانية فيطرب قلبه ويأنس بمناجاة الله، فيقول: إن كان أهل الجنة في مثل الحال التي أنا فيها إنهم لفي عيش طيب رغيد. وقال بعضهم: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل لهم: وما هو أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله وذكره ومعرفته ومناجاته. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أين ذهبت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة، أي خلوة بالله عز وجل، أناجيه في هذه الخلوة وأنكسر بين يديه وأتلذذ بخطابه. يقول: إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. فحلاوة الإيمان وسعادة القلب هي في عبادة الله وحده واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تحرمي نفسك، لا تحرمي نفسك أختي المسلمة من حلاوة الإيمان، فإن للإيمان حلاوة وللإيمان لذة وطلاوة تنسيك لذات الدنيا وزخارفها. ولقد أخبرك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأمور إن وجدت فيك فإنك سوف تتذوقين حلاوة ولذة الإيمان. وهذه الأمور هي: أولاً، أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. نعم، أحب إليك من أبيك وأمك ومن إخوتك ومن زوجك، أحب إليك من أولادك، أحب إليك من الأموال والأوطان، أحب إليك من أهواء النفس ورغباتها، بل أحب إليك حتى من نفسك التي بين جنبيك. وكيف تعرفين أن محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم مقدمة لديك على محبة من سواهما؟ إن ذلك يكون بعدة أمور: أن يكون أمر الله تعالى مقدما لديك على شهوات نفسك وأهوائها، مقدما على رغبات زوجك ووالديك وإخوتك وأولادك، أن تتقربي إلى الله تعالى بالطاعات حبا له وذلا وتعظيما. فهو جل جلاله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له الكمال المطلق، له المحامد كلها، هو الخالق المنعم المتفضل، هو الذي حفظك ورعاك وصورك وغذاك وأنت في بطن أمك لا تملكين لنفسك شيئا، ثم أخرجك وسخر لك والدين يحنون عليك ويقومون على شأنك، ثم رفع عنك التكليف في مرحلة الصغر تلعبين وتمرحين، ثم لما بلغت كلفك بما تستطيعين وتطيقين ورفع عنك ما لا تطيقين، ثم ها أنت كم عصيتيه وهو يحلم عليك، تبتعدين عنه بالمعاصي ويدعوك إلى رحمته بالتوبة وهو غني عنك جل في علاه، ترتكبين ما يسخطه ويغضبه ويتودد إليك بالنعم ويفتح لك أبواب الرجوع إليه. ومهما ارتكبت من الذنوب والمعاصي فإنه لا يؤيسك من رحمته ولا يقنطك من عفوه ومغفرته. ومتى أقبلت عليه فرح بتوبتك وهو غني عنك. إنه الله الرحيم الودود سبحانه. سبحانه وتعالى ما قدرناه حق قدره ولا عبدناه حق عبادته. فهذا ربنا جل جلاله ينادينا بألطف وأرق عبارة، ينادينا نحن العاصين المذنبين، فيقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وتأملي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه مسلم. إن هذا الرب العظيم الرحيم الودود يستحق منا أن نحبه بكامل قلوبنا، وأن تنطق جميع جوارحنا بحبه والتذلل إليه والانكسار بين يديه. إن هذا الرب العظيم يستحق منا حسن الظن به والمسارعة إلى مرضاته. ومتى كان الله تعالى أحب إليك من كل شيء فأبشري بلذة الإيمان وحلاوة اليقين. كذلك أختي المسلمة، تحبين نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم الذي سهر وتعب وتحمل الأذى من أجلك ومن أجل أمته. نعم، لقد واصل صلى الله عليه وسلم الليل بالنهار وتحمل الأذى، آذاه الكفار فسبوه وشتموه وهو يصبر، وضعوا الأوساخ على ظهره وهو ساجد وصبر، خنقوه حتى جثى على ركبتيه وكاد ينقطع نفسه فصبر، رموه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين وصبر، شج وجهه الشريف وكسرت رباعيته وصبر. لقد أوذي في الله أذى شديدا ما أوذيه أحد مثله، ومع ذلك كله صبر. هل تعلمين لماذا؟ لكي تهتدين وتهتدي أمته. وأنت على الخصوص أيتها المسلمة، لقد خصك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بمزيد عناية، فأمر الرجال بك خيرا، أمر الزوج أن يرفق بك ويحسن عشرته معك، وأوصى الوالدين بحسن تربيتك ورعايتك، وأمر الأولاد ببرك والإحسان إليك، وجعل حقك كأم أعظم من حق الأب، بل شدد وهدد من يؤذيك، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. رواه أحمد وابن ماجه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إني أحرج، أي أضيق على الناس في تضييع حقهما وأشدد عليهم في ذلك، وأحذر تحذيرا بليغا، وأزجر زجرا أكيدا عن تضييع حق المرأة واليتيم. فتأملي رعاك الله كيف هو رحيم بك، حريص عليك، وهذا يستوجب منك محبته وطاعته. وافخري أختاه، افخري أنك تقتدين بخير البشر، القدوة المثلى لكل البشرية، فكوني رحمك الله متمسكة بهديه وسنته، مفتخرة بإيمانك، معتزة بحجابك وحيائك، فأنت العفيفة الطاهرة من أتباع خير البشر صلى الله عليه وسلم، وحفيدة خير النساء رضي الله تعالى عنهن. والأمر الثاني الذي إن حققتيه أختي المسلمة فسوف تتذوقين حلاوة الإيمان، أن تكون محبتك للمسلمة محبة دافعها الدين وطاعة الله عز وجل، فتحبين المسلمة لله لا لجمالها ولا لمالها ولا لبلدها، إنما لله وفي الله. وعلامة هذه المحبة أن يميل إليها قلبك بسبب توحيدها لله وطاعتها له سبحانه وتعالى. وهذه هي المحبة التي تبقى ويكون لها حسن الجزاء يوم القيامة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله تعالى عبادا ليسوا بأنبياء، يغبطهم الأنبياء والشهداء. قيل: من هم؟ لعلنا نحبهم. قال: هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيا أختي المسلمة، أنت في الدولة الإسلامية تنعمين بفضل الله بأخوات مسلمات مهاجرات وأنصاريات، اجتمعن على نصرة دين الله وتطبيق شرائعه وتربية الأجيال الموحدة المجاهدة. فلتكن يا رعاكن الله، فلتكن يا رعاكن الله أخوات متحابات في الله، تجتمعن على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتحرصن على الخير، ولتساعد كل منكن أختها، ولتكن جميعا أسرة واحدة متعاونة على الخير والبر. والأمر الثالث الذي إذا حققتيه أختي المسلمة فسوف تتذوقين به حلاوة الإيمان، أن تحبي توحيد الله حبا عظيما يسري في كل جوانحك وينبض في كل عروقك، ويكون شعارك قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وفي مقابل هذا التوحيد الذي هو أعدل العدل وأعظم طهارة للقلب، تكرهين الكفر كراهية شديدة، لأنه أعظم الظلم وأعظم نجاسة يمكنها أن تخالط القلب، ويكون مدى كرهك لهذا الشرك والكفر ما يجعلك تتمنين أنك لو قطعت أوصالا أو حرقت في النار، ولا تتنازلين عن توحيدك لله أو تقعين في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فيكون توحيد الله أسمى هدف وأعلى غاية، ويكون الشرك بالله أبغض شيء إليك وأكثر شيء تنفرين منه وتبتعدين عنه. فإذا وفقك الله تعالى لهذه الأمور فإنك سوف تجدين للإيمان حلاوة وطلاوة ولذة وسعادة وطمأنينة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذيقنا جميعا لذة الإيمان وحلاوته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.